بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله متابعة للرواية السابقة والتي فيها قصة عمر بن عبد العزيز وتأخيره صلاة العصر ولوم عروة بن الزبير له، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر. وهذا الحديث لو لاحظنا نجد سنده يمر بنا كثيرا، ما بين حرملة وابن شهاب، وهو كما يذكر أهل العلم إنها صحيفة من صحف ابن شهاب الزهري رحمه الله، رواها عنه يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد، وعن يونس رواها عبد الله بن وهب صاحب كتاب الجامع، وعن عبد الله بن وهب روى حرملة بن يحيى. وهذا السند تردد ذكره في هذا الكتاب المبارك. وحرملة بن يحيى هو حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي، يعني أحد تلاميذ الإمام الشافعي الخاصين به. وصفه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200 وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حرملة بن يحيى يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الله ابن وهب، وعبد الله ابن وهب تردد ذكره كثيرا أيضا، وهو من العلماء الذين عني بهم أهل الحديث وأكثر الرواية عنه، وترجم له الحافظ ابن حجر بقوله عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات 97 و100، وروى له الجميع. وعبد الله بن وهب هذا يعد من تلامذة الإمام مالك رحمه الله. يقول أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد، الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال فيه الحافظ إنه ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ من كبار الطبقة السابعة، مات 59 و100، وروى له الجميع. وهذه الرواية وإن كانت عن الحافظ ابن حجر إلا أنه لم يهم فيها، هذه الرواية وإن كانت عن ابن شهاب الزهري، والذي قال الحافظ إنه يهم في بعض رواياته عنه، لكن هذه الرواية لما وافقت رواية الثقات، ويونس في هذه الرواية قد تابع سفيان الثوري، سفيان بن عيينة قد تابع سفيان بن عيينة متابعة تامة، فسلمت الرواية من الوهم. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء في حجرتها، يعني لم يخرج ظل الشمس من حجرتها، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر ويبكر في صلاة العصر عندما يصير ظل الشيء مثله. ولهذا علل الإمام النووي رحمه الله بأن جدار حجرة عائشة رضي الله عنها كان قصيرا، ولهذا كانت الشمس إذا نزلت فيه لا تخرج إلا بعد أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، يعني بمعنى بعد أن يستمر الفيء ويقرب من أن يكون ظل كل شيء مثليه، عندئذ ترتفع الشمس من غرفتها ومن حجرتها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر قبل ذلك. فكانت رضي الله عنها تقدر وقت صلاة العصر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر بأنها كانت يعني في أول الوقت. ثم قال رحمه الله: وهو يورد حديثا آخر أيضا على سبيل المتابعة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة وعن شيخه الآخر ابن نمير فجمع بينهما وقرن. قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. وهذا الحديث هو أيضا على سبيل المتابعة، لكن المتابعة هنا ليست في الزهري، وإنما المتابعة في عروة، حيث إن الإمام الزهري وهشام بن عروة يرويان هذا الخبر عن عروة بن الزبير، وهذا يدلنا على أن الإمام الزهري لم ينفرد بهذه الرواية عن عروة، وإنما شاركه فيها هشام وعضده في هذه الرواية وتابعه، وهي تدل على ما دلت عليه الروايات السابقة من تبكير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، حيث يفرغ من صلاة العصر والشمس لا تزال موجودة في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هما أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا وذكرت ترجمته كثيرا، وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، واسم أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي. قال الواسطي: الأصل أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي. قال: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام ابن ماجة. وأما قرينه وهو محمد بن عبد الله ابن نمير، فهو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني، قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة العاشرة. محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة يرويان هذا الخبر عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال عنه: إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 في آخرها، ويقال في أول سنة 97 وروى له الجميع. وكيع يقول عن هشام، وهشام هو هشام بن عروة، ابن الزبير، ابن العوام الأسدي، قال ثقة فقيه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 45. يروي عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور، وهو من الفقهاء السبعة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94. وعروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي، يعني باقية في الحجرة لم ترتفع عنها. وهذا تعبير يدل على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر في ذلك الوقت. وهذه الأحاديث الثلاثة التي مرت بنا كلها من مسند عائشة رضي الله عنها، ورواها عن عائشة عروة بن الزبير وهو الذي عليه مدار الرواية، ثم روى هذا الحديث عن عروة هشام بن عروة والإمام بن شهاب الزهري. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لحديث عائشة، بل شاهد لحديث غير عائشة يريدون فيه قصة مواقيت الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها وحددها. فمرة ذكروا صلاة جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، علمه أوقات الصلاة عندما فرضت، حيث نزل جبريل في اليوم الثاني. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، صلى به في اليوم الأول الصلاة في أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني الصلاة في آخر أوقاتها، وبين له أن الصلاة فيما بين هذين الوقتين. ثم ساق الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه تحديد مواقيت الصلاة تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان بالأوقات التي يجوز للإنسان أن يصلي فيها هذه الصلوات. وهنا يعرض العلماء لمسألة أن الصلوات لها ثلاثة أوقات: وقت فاضل وهو في بداية دخول الوقت أول الوقت، ووقت جائز، ووقت اضطرار. ويرون في هذا الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، أو أوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. ولهذا يجعلون لكل وقت من أوقات الصلوات، لكل صلاة وقت فضيلة ووقت جواز ووقت اضطرار. فصلاة الفجر وقت الفضيلة فيها عندما يطلع الفجر الصادق، وفي هذا يصلي المصلي بغلس، يعني في وقت الظلمة، بحيث إن الإنسان لو نظر إلى من بجواره لا يميزه. والوقت الثاني وقت الإسفار، بمعنى أنه يستطيع أن يميز من بجانبه، لأن النور قد انشق. ثم يأتي وقت الاضطرار، وذلك عندما يسفر جدا ولا يبقى على طلوع الشمس إلا لحظات، بحيث لو صلى ركعة فقد تطلع الشمس وهو لم يكمل صلاته، وهذا هو وقت الاضطرار، يعني الوقت الذي يصلي فيه الإنسان مضطرا حريصا على إدراك الوقت. أما إذا طلعت الشمس وأحس بطلوعها ولم يكن قد صلى، فعليه أن ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي قضاء، ولا ينبغي له أن يصلي وقت طلوع الشمس، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة فيه، إذ يتشبه الناس في صلاتهم بعبدة الشمس، حيث يتحينون وقت ظهور الشمس أو عند غروب الشمس فيصلون ويسجدون للشمس ويعبدون الشمس، فلما كان هذا شأنهم وديدنهم منعوا من الصلاة في هذا الوقت. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة خيبر وقفل من غزوة خيبر ومشى الناس أكثر الليل ثم نزلوا يرتاحون، ولما كان الوقت قريبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ لنا الفجر، يعني من يراقب لنا الفجر حتى عندما يطلع ينبهنا للصلاة. فقال بلال رضي الله عنه: أنا. فجلس بلال مستقبلا جهة ظهور الشمس، وقد استند إلى راحلته، لكن النوم غلبه كما غلب الآخرين ولم يستيقظوا إلا من حرارة الشمس، يعني عندما طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من استيقظ، حوقل صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا بلال؟ يعني الذي التزم. فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أنا وأنت كلانا نمنا والأمر لم يكن بأيدينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرتحلوا من ذلك الوادي وأن ينطلقوا حتى يخرجوا من الوادي، وارتفعت الشمس وأصبح وقت الصلاة مباحا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن، وبعد أن أذن أمره أن يقيم، وبعد أن أقام صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر بعد أن طلعت الشمس. هذا وهم قافلون من خيبر. الخلاصة أن هذا الوقت هو وقت الاضطرار قبل أن تطلع الشمس، ولذلك قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع الفجر، يطلع قرن الشمس الأول، يعني عندما يبزغ جانب الشمس الأيمن، جانب الشمس الأول، يكون هذا وقت صلاة الفجر، يعني قبل البزوغ. وإلا فإن بزغت الشمس وظهرت يكون الوقت قد خرج، ومن يريد أن يصلي يكون صلاته قضاء لا أداء. ونكمل إن شاء الله درسنا غدا أو في درس مقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد